أشخاص أشخاص طبعا هم علموا في بادئ الأمر أو عندما دخلوا بالدعوة السلفية وعرفوا حقيقتها، علموا أنه لا بد لهم في أي أمر تخاصموا فيه أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء يقومون بفتن عجيبة، فنحن ما يخرج منا إلا أن ندعوه إلا أن ندعوهم إلى الكتاب والسنة. يعني هذا أنا أرى أنه الأمر رفق في أكثر شيء، أن ندعوهم نتحاكم بالكتاب والسنة، ما في إيدينا أن نتكلم معهم أو إلى آخره، تعالوا نتحاكم إلى الكتاب والسنة. فهم يرفضون هذا الأمر، وبعد هذا الرفض لا نرى منهم نتيجة طيبة، بل هم مستمرون على الفتن والبلبلات والاضطراب بين المسلمين. فهل مثلا لو مثلا كنا في حي وكان واحد من ديننا من هذولا، هل نهجره لله هجرا؟ هذا بارك الله فيك، لو جواب عندي متكرر معروف عند من يكتب لنا نصيب كبير من الاتصال بهم، هذا يعود إلى مبدأ المقاطعة. ومبدأ المقاطعة بلا شك معروف أنه ثابت في الشرع، لكن المقاطعة هي نوع من أنواع السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية تتطلب من الذي يريد أن يطبقها أن يكون أولا عالما، وأن يكون ثانيا حكيما، كما قال عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقاطعة قد تنفع أحيانا وتضر أحيانا. كثيرا ما نسأل: فلان لا يصلي وهو أخي وشقيقي أو صديقي أو إلى آخره، ونصحنا وتكلمنا معه وإلى آخره، شو رأيك نقاطعه؟ أنا بجاوب نفس الجواب، لكن تفصيله يعود إلى السائل وحكمته وعلمه. أقول له باختصار: إن كنت ترى أو يغلب على الظن أن مقاطعتك إياه تردعه فقاطعه، وهنا موضع المقاطعة. وإن كنت ترى أن ذلك قد يزيده بعدا عنك وعن هديك واستقامتك، فلا ينبغي أن تقاطعه. ونضرب نحن المثل الشامي، يزعمون أن رجلا كان لا يصلي يتاب إلى الله وأناب، ولأول مرة بيروح إلى المسجد يبدأ يصلي، وإذا به يجد الباب مغلقا يقول: أنت مسكر وأنا مبطل. فكثير من هؤلاء الشاردين يتمنون أن لا يروا وجوه الصالحين. إذن هؤلاء ما يمكن مقاطعة لهم نصرا لهم، بالعكس من ذلك يجب مواصلتهم. لذلك يجب علينا أن نصابر هؤلاء، وأن يعني نتلطف معهم في حدود الاستطاعة، حتى اليأس، حتى نبلغ مرتبة أن هذول ما فيهم خلاص، حينئذ أنبذهم مد النواة. تفضل. نعم. كذلك هل نستطيع برضه